من الذي عليه إخراج زكاة الفطر ويخرجها عن من؟ جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرضها صلى الله عليه وسلم على الفقير، على المسلم، على الصغير الكبير الذكر، قال في رواية ممن تمونون، ممن تمونون. إذن من يمون، من يعيل، من ينفق، هو الذي يخرج الزكاة. فيخرج الإنسان الزكاة عن نفسه وعن زوجته لأنه ينفق عليها، وعن أولاده لأنه ينفق عليهم، وعن أولاده. هؤلاء داخلون ضمن ممن تمونون. إذن رب الأسرة هو الذي يخرج الزكاة عن جميع من ينفق عليهم.